الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف، فالله غافر، إن تبت تاب ففضله لعباده نام ووافر. فالله يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا لكافر. بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأنت ظافر. إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. أيها السادة، نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، المقيم بالملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى وابتلوا اليتامى حتى السلام عليكم. ومن جاد ونيا فليستعف وبذلوا يدا الله فارزقوهم منه وقولوا حافظ عليك ربنا. Thank you. Thank you. والله انت قارئ من حراء النجرة يا سيدي. وإن كانت واحدة فلها النصف فلأمه الثلث إن كان له إخوة فلأمه الثلث عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنف علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم الملاك مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية وبذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية اما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار الحديثة الكبرى ادارة المعلم السيد ابو ضلوع والمقيم بقسم عبد العزيز بشارع وادي النيل بجوار مسجد العرب اما مخازن الفراشة الكبرى ادارة الحاج عطية السيسي بعرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري كما تتقدم اسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء الى اسرة الفقيد الراحل والى صاحب الخلق الرفيع الاستاذ سامي عبد العزيز علي والى رجال مديرية التربية والتعليم الذين اتوا ليؤدوا واجب العزاء الى اسرة الفقيد الراحل كما نخص بالشكر ايضا المهندس صلاح ايوب شقيق المهندس طلال ايوب والحاج عبد العزيز عبد العال والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.